صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا البحث من أنفس الوعود ومن أهم أجمعها، وهو بحث نفيس عظيم فيما يتعلق بالقدر، وقد بسطه المؤلف وأوضحه كما بسط ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا في الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. المؤلف هنا بين أمر القدر بيانا شافيا جيدا، فمن أصول أهل السنة والجماعة ومن صفات الفرقة الناجة الإيمان بقدر خيره وشره، فالفرقة الناجة ثم القدر خيره وشره من جميع الوجوه، وإيمانها بقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين، فالإيمان بقدر يتضمن الأربعة أشياء، ويقال لها أربع مراتب، من استكملها استكمل الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى العلم، وأن الله علم الأشياء كلها، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة ما شاء الله كان ما لم يشأ منهم، والرابعة الخلق والإيجاد، وأن الله خلق خالق الأشياء كلها، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ليس له شريك في الخلق والتدبير. هذه مراتب القدر، أربع مراتب: علم الله بالأشياء، علم محيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، يسأله أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، وهذا علمه القدير الذي لم يزل موصوفا به أبدا أزلا وأبدا، لا يعزو عن علمه شيء، وما يعزو عن ربه من قدر في الأرض ولا في السماء، كل جميع الحوادث والكائنات في الدنيا والآخرة كلها معلومة له، معلومة له لا يخفى عليه خافه جل وعلا، وهي مكتوبة أيضا مع العلم كتابة، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم سنك، إن ذلك في كتاب. قال تعالى: ما أصاب موسم في الأرض ولا في موسم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق الإنسان بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والدرجة الثانية تشمل شيئين أيضا: المشيئة والخلق والإيجاد. مشيئة الله نافذة ما شاء الله كان ما لم يشأ منكم، وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، وخالق الأشياء كما قال تعالى: إن سألكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الأسرى، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الأسرى. هو سبحانه كتب علم الأشياء وكتبها، والخالق لها ما شاء الله كانوا ولا بشر، والعباد لهم فعل فاعلون لهم افعال حقيقه، والعبد هو المصلي والصائم هو الحاج هو الزاني هو السارق هو البائع هو المشتري وهو الناكح وهو المطلق الى غير لهم افعال، الله سبحانه خالقهم وخالق افعالهم، هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن عباد الكفر، ولا يحب الفساد، فهو يحب الخير واهله ويكره الشر واهله، يحب الايمان والتقوى ويكره الفساد والكفر والضلال، وكل ميسر لما خلق له. لما سال الصحابه عنه هل فعله وسالوه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فيوصل لمن السعاده، واما اهل الشقاوه فيوصل لمن الشقاوه. والدرجة الأولى وهي علم الله قد كانوا ممكنها غلاة قدرية قديما، ثم رجعوا من ذلك، وممكنها اليوم قليل علم الله بالأشياء كتابته لها. وأما الثانية كونه هو خالق الأشياء كون مشيئته نافذة، يكذبه العامة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وسماهم المجوس هذه أمة المجوس، يقول يقول النظر إن العالم خالقين النور والظلمة، هؤلاء من جسم المجوس الذين شرفوا العباد في الأفعال وقالوا يخلقون أفعالا، وأنهم ليسوا مقدرة عليهم هذه الأفعال، بل هم الذين يفعلونها، والله ليس خالقا لها، وهذا من جهلهم وضلالهم، وهم معتزلة وقدرية النفاة، وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله وصاروا بهذا كافرين. ومن القدريه المجبره ومن جميع أسباب يقول مجبور ما له فعل من الاختيار مجبور ليس له فعل وله اختيار. وهؤلاء أيضا ضالون من جميع نفات الصفات جمعوا معنا في الصفات تقول الجبر من المجبور ما له فعل وله اختيار. وهؤلاء كل إدخال الطائف طائف ضالة جهمية معتزلة قدرية نفات. ومنهم الشيعة الإمامية لأنهم معتزلة نفات القدر. وقدر له تفصيل قدر السابق قد حصل قدر موصل والتقدير لجميع بطن أمه والتقدير الذي يكون في ليلة القدر والتقدير لو وقع قبل أن يخلق آدم وأمسح الله ذريته من ظهره هذا تقدير موصل تقدير العمري والتقدير السلام في القدر والتقدير اليومي كلها تفصيل من قدر السابق كلها ترجع الى قدر السابق. فما يقع للعبد في بطن امه وما يكتب له وما يقع منه في نفس القدر وغير ذلك كله تفصيل من القدر السابق لا يخرج الجنين ولا غيره عما كتب له في قدر السابق. ولهذا لما قال الصحابي يا رسول الله اذا كانت مقاعدنا من الجنه والنار معلومه كل شيء مقدر فكيف العمل؟ قال عمل فكلهم ييسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا بحث عظيم ينبغي حفظه ضبطه لان به تخالف جميع فرق البدع والضلاله بهذا الاعتقاد تخالف جميع فرق الضلاله في القدر النفاث والمنكره جميعا تخالفهم وتعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وفق الله جميعا. اول ما خلق الله العرش قبل القلم في خلاف بين العلماء يقول مغير رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العلاء الحمداني والحق أن العرش قبل لأنه حين الكتابة كان لا عرش يعني العرش قبل إنكار مشيئة الله النافذة كفر والله إنكار العلم وإنكار المشيئة كله كفر والله. حرمة كانت حامل في عهد السابع رجعت ترك بيت جيرانها قبل 22 سنة ذهبت تحضر ماء من البير وتسعى حول 200 متر إلى المكان الحريق الحريق كان فيه أطفال ونساء جوا الآن أطفال بعد ما خلصوا جلست 5 أيام تعبانة يعني هربت من الحريق يعني لا تطفي الحريق شاعدهم في إنقاذ الأطفال والدول الحريق ما عليها بعد 5 أيام جت الأولاد توامة 2 توام يعني واحد جلس يمكن 8 ساعات أي بعدين توفى ما عليها شيء فعل شر معروف فعل شر مشروع له مساعدتهم ما عليه شيء يحتجب القدر الذي يحتجب القدر في الذنوب احسن الله عليك الذي يحتجب ما يجوز الجنة لا بالقدر ولا في يحتجب في المصائب وإنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء أما يحتجب بالذنوب هذا فعل إبليس هذا حجة إبليس ظاهر المؤلف صحته بخلافه وثانيا لعل يشد بعضها بعضا كما فعل المؤلف يلزم بصحته لانه قال الخالقين لان الخلق قد يخلق افعال وشابه مجوس التقدير اليومي هو الذي يدخله المحو التقدير اليومي في نجاح الحديث لله فان يعصيكم الله في كل يوم يخلق من الله ويعز ويذل ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى كل يوم له في شأن ولكم فيه تعليق ومحو يا شيخ كنت فيه تعليق ومحو تابع قدر السابق تابع قدر السابق لكن يدخل هذا التقدير اليومي يدخل اليومي والسنوي والعمري المعلقة على أسبابها المعلقة على أسبابها وأما اللي من المعلقة هذه تقع لوقتها وقام قضاء أفضل بغير عذر عليه التوبة إلى الله ما عليه التوبة يعلم عليه التوبة أحسن الله توجيه كلام أن الدعاء يرد القضاء المعلق القدر المعلق عليه لا يرد القدر إلى الدعاء والدعاء اللي علق عليه القدر. قال قد قدر الله لفلان أنه متى سافر سلم ومتى عالج سلم هذا ومتى دعا بكذا سلم هذا معلق على أسبابه إذا فعلها انتهى. يكون القضاء شيخ بالنسبة للصلاة والبر والفاجر حفظكم الله يعني العاصي يعني في هذا الأمر إذا كان مدخن وما تصح الصلاة تصح الصلاة إلا إذا كان كافر. نفات الحكمة من الفرق نفات الحكمة من الفرق حكمها شيخ على أظن القدرية المجبرة يكون على حكمها ومصالحها إن شاء الله نفعل ما يشاء بس أحسن الله لك يا شيخ مثل الذي يحلق لحاه أو يسمن ثوبه وهذا يكون فاسقا أم ما يكون فاسقا؟ فاسق إذا كان علم الحكم وبين له وأصر نعم لهم ما يجاهل لا يعلم يعني قد يجهل الناس أتكلم على بعض الناس العامة. صلى الله عليه وسلم صحة الحديث إن أول ما خلق الله لا بحديث لا بأس جيد صحيح من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا أو مؤمن بإيمانه ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ما بعد هذا بحث عظيم من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمرجعة من المعتزلة والخوارج المرجعة والخوارج أيضا لكن الخوارج يوافقون على هذا لكن عندهم لا يزيد ولا ينقص وهكذا المعتزلة عندهم لا يزيد ولا ينقص بل إما يوجد كله أو يذهب كله ولهذا كفروا بالمعاصي كفروا العاصي وخلدوه في النار والمعتزلة وافقتهم على ذلك في حكم الآخرة وجعل العاصي مخلدا في النار والمرجعة أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إنه قول فقط أو تصديق فقط أو تصديق وقول وكل الطوائف المذكورة كلها غالطة وضالة عن السبيل والصواب عليه أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالمحبة لله والخوف منه والإخلاص له عمل قلبي، والتصديق عمل قلبي، والتصديق بالقول عمل قلبي، والتسبيح والتهليل والذكر عمل قلبي، عمل جارحي، والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد من عمل جوارح. هكذا في السنة والجماعة عندهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات ينقص المعاصي، قول وعمل يدخل فيه الخوارج والمعتزلة، يزيد بالطاعات ينقص المعاصي إخراج المعتزلة والخوارج والرد عليهم وإخراج المرجئة والقول وعمل. فالواجب على المؤمن أن يعتقد هذه العقيدة ويعمل مقتضاها. ومن سقط عقيدة السنة والجماعة أنه لا يسلم الفاسق الملي المنتسب من الإسلام اسم الإمام بكلية، ولا يخلدونه في النار سلب الإمام كالخوارج، ولا يخلدونه النار كالمعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإمام المطلق مثل ما قال في قوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة بالقول يا أيها الذين اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تدخل في خطاب يا أيها الذين آمنوا. أما فيما قال مدح مثلا فلا يدخل كونه جل وعلا إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من لا يجد السارحين يجومون ولا يسرق السارقين يسرقون لزام منا من اطلق خلوه يصدق ويسرق الجود عبد او جاهلين لا اشبه ذلك. وبهذا يعلم ان المؤمن الكامل لا يدخل في حكم المؤمن، والمؤمن الناقص يدخل في الناقص من المؤمن ليس منا من لا يجد السارحين يجومون ولا يسرق من الاخر لأنه نقص الإيمان. والمؤمن يعني الإيمان الكامل، فالمؤمن الكمل يخرج منه فعل الفسقة. هو اسم الإيمان اسم وهو المسلم، ولا يخاطب بالإيمان فقط يدخل فيه الفاسق في قوله يا أيها الذين آمنوا، في قوله إن الدين عند الله الإسلام، في قوله المسلم أخو المسلم، يدخل في هذا الفاسق وغير الفاسق. لكن إذا جاء الإيمان مطلقا مع المدح لم يدخل فيه الفاسق، ومع الإطلاق يدخل الفاسق. وفي قوله فمن يوفي له من أخيه سمى أخا وهو قاتل، ولأن الأخوة قد بغى بعضهم على بعض سماهم إخوة وقد بغى بعضهم على بعض. والخلاصة أن الفاسق يدخل في الإيمان المطلق اسم الإيمان المطلق يا أيها الذين آمنوا افتحوا رقبة مؤمنة وأشبه ذلك، ولا يدخل في الإيمان الكامل الذي مدح أهله في قبل الله بقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين تزكت قلوبهم ويتقيت عليهم أجزاءهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولا في قول ليس الذي لا يجلسان فيما يسلمون ولا يشرب الخمر فيما لا يحلق الحديث، لأن فسقة في المعصية أزال عنه كمال الإيمان، فيسمى مسلما ويسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى مؤمن بإيمانه فاسقا بكبرته. فلا يعطى الاسم المطلق مؤمن ولا يسلم مطلق الاسم، فلا يقال مؤمن كامل ولا يقال ليس بمؤمن الا بهذا القصد بنيه ليس بمؤمن كامل. وبهذا يرد على المعتزله والخوارج ويسير المؤمن على عقيده اهل السنه والجماعه في هذا الباب العظيم الذي ظلت فيه افهام وزلت فيه اقدام. والله المستعان. والله انت حكمه الدنيوي عند الخوارج والمعتزله والمرجع كافر، عند خوارج معتزل كافر، وعند معتزلة في منزلة بين منزلتين لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، ولكن بينهما وإذا ما دخل النار ويؤمر بأحكام الإسلام. والمرجع يقول نقص يقول إيمان كامل ولو ما عمل ولو ما صلى ولا صام إيمان كامل. شيخ الله يثير، ما الفرق بين الكمال الواجب كمال الإيمان الواجب والكمال المستحب؟ كما المستعمل اللي فيه زيادة في الطاعات صلاة الضحى والوتر بالليل وصيام وانواع الصيام المتطوع به وما أشبه هذا من كمال الإيمان. مستحب بها. هذا كمال الإيمان. والكمال الواجب. كمال الواجب تأبيه الواجبات ترك المعاصي. الله يسلمك. المرجئة والخوارج هل يعدون من 73 فرقة؟ نعم من 73 73 متوعدين بالنار. الله منهم من الخوارج على نفس أصولهم كامل. يا من العصر الأسد المؤمن. نعم. هذا السؤال يقول أحد من الطلاب: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، ما تقول فيما ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان عند ذكر بعض الأمور المحرمة يقول والحيلة في ذلك، فما رأيكم في الحيل التي ذكرها على أنها حلال؟ ذكر التصميم ذكر الحيل الشرعية وذكر الحيل الماضية الانفراح في قراءه المؤمن على طالب العلم يعرف ذكر الحيل الشرعية جاء بها الشرع وذكر الحيل التي تحل الحرام وحذر منها. تقسيم العلماء بين في الكفر بين كفر عملي وكفر اعتقادي، يفهم بعض الإخوان أن الكفر العملي لا يكون إلا أصغر، لا كفر العملي قسمان، كفر العملي قسمان أصغر وأكبر، السجود غير الله وإهانة بصرة كفر عملي أكبر، والنياحة الميت والطعام في النسب ورب الخدود شق الجوب كفر عملي أصغر. هذا غلط، في عمم غلطان معنا بصيرة. لا غلط، لا لو سجل غير الله للسلم أو الأموات كفر مطلقة، ولو ما اعتقد أنه يجوز متى فعل هذا كفر بذلك، مثل لو سب الله وسب رسوله قال أنا ما قصد سب الله ورسوله. والاعتقادي أكبر مطلقا عفى الله عنك مخرج من ملة، أقول الاعتقادي عفى الله عنك الكفر الاعتقادي ليس قسمين كالعملي، لا مخرج من ملة اعتقادي مخرج من ملة يعتقد حل الزنا أو حل الخمر أو حل الشرك كفر كفر أكبر. شيخ أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما صحة هذا الحديث؟ شو بعضها صحة وسهل بعض المقال صحة بعض الجماعة ومعنى صحيح، يعني ما يؤمن الإيمان الكامل. نعم يعني الإيمان الكامل يكون هواه تبعا لما جاء به، يعني الحديث صحيح. أما إذا ما الهواه إلى الزنا أو الفواحش صار ناقص الإيمان، يعني يكون الحديث صحيح يا شيخ؟ في خلاف، في صحة خلاف بعض أهل صحة ولكن معنى صحيح. معنى صحيح. طيب يا شيخ بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، ما أعرف الحديث هذا من كلام العلماء، ما أعرف الحديث. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويفضلون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعمل وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان

الذين ساءت ظنونهم أو غلوا في أهل بيته رأسا ورافضا أو ساءت ظنونهم وزفوا في حقهم كالمعتزلة والخوارج وأشباههم ممن ساءت أقوالهم وأعمالهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يترضى عنهم ويجعلنا من أتباعهم بإحسان. هل سمع بين الحديث أن خديجة أفضل من عائشة؟ جمع بينها أن عائشة أفضل النساء، لأن الرسول قال فضل عائشة نسك فضل الثلج وسائل الطعام. قال بعض أهل العلم خديجة أفضل في زمانها وعائشة أفضل في زمانها، لأن خديجة أم أولاد رضي الله عنها وأرضاها وهو من أمامه على دواء أمامه، لكن صريحة لعائشة تدل على هذا أن أفضل النساء لما أعطاه الله من العلم والبصيرة والفقه في الدين، ولما جرى على يدها من نسل العلم نسل السنة رضي الله عنها وأرضاها، وكلهم له فضل. وأفضل النساء خمس، هي عائشة ثم خديجة ثم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مريم بنت عمران ثم عائشة بنت مشاحن، خمس هذه أفضل النساء على الإطلاق، عائشة وخديجة وعائشة بنت مشاحن زوجة فرعون ومريم بنت عمران رضي الله عنها ورحمها وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخمس هن خيرة النساء، خيرة النساء هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. ما عبد الله في يوم النحر لما قيل له ما كانت إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدل الله خيرا منها، ألا يدل على ترجيحها يا شيخ؟ نحن نرى يعني قد يكون مساوي، لكن ما حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما نشرت من العلوم عائشة رضي الله عنها، لا أمر سهل تخذ عائشة على خديجة أو خديجة على خديجة، أمر فاسد أمر سهل. سب الأصحاب المقصود خمس هم أفضل النساء، بحكم من سب الأصحاب وتنقص النساء، من سب الصحابة يكون كافر كالرافضة نسأل الله العافية، يصل إلى كفر يا شيخ؟ نعم، معناه أنها إن شاء الله النبي هو محمد السيئة، معناه أنهم ليسوا بعلوم العوام، لكن ما سب بعض الناس لا يضر، مثل ما يقع من بعض الناس حول معاوية هذا معصية وفسق لا يكون كفرا إن شاء الله. عوام سلمكم الله إذا قال إن جميع الصحابة سبوا طعن في عرض عائشة، ذكر العوام ممن يقول بتكفير جميع الصحابة وأن عائشة يطعن في عرضها، لا ما يجد عنده من يبين لها شر، لا ما يقول هذا ما وقع من بعض الناس قام عليهن بالحد حمله الجيش لا مصلحة من الرجال حمله ومراته ونقصوا المراجعين حمل إحداهما وحمله ومصلح وجل امرأة مصلح وحسان وحمل فاضع هؤلاء الذين جرى منهم مزار وقيم عليهم حج القسم وتبرع حسان بهذا رضي الله عنه وارضاه وعلى حصان الرزان مجد وغيبة وتصبح غرقا من ذحوم الغوافل لئن كان ما قد قيل عني قلته فرفعت يدي الي اماني اماني يقول شيء علي انه اخطر عليه المقصود انها رضي الله عنها وارضاها من افعالات الناس واصنام الناس رضي الله عنه. والحاصل انه الواجب على المؤمن يكون قلبه سليما ولسانه سليما لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محبه وترديا رجاله ولسائره رضي الله عنه. ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس

التفرق الناس في الشرق والغرب والجنوب والجنوب والشمال. الاستعانة بالجن المسلمين لا يستعان بالجن لا بالمسلم ولا بغير الجن. الناس يقولون أنه كرامة. لا لا ما يستعانهم لأنهم يؤمنون ويصدقون. تقول السائلة فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظت هذه الكلمات من امرأة كبيرة في السن تقولها بعد كل فرض. وضعت رجلي اليمنى على الدرجة العليا ورفعت أصبعي قلت يا نور النور يا عالم ما في الصدور يا باعث القبور آنس وحشتي في لحدتي اجعلني من عبادك الصالحين امنعني من يوم طوله 7 سنين على الزاني والزانين على حاكي في المقفين على جاحد شبر الطين نار قعرها بعيد وقودها حديد تبيد الدنيا وهي ما تبيد. لا سؤال ما سجعت من هذه سجعت ما يتمد عليها الله يسعى رب العزين لم يتعود به من النار هذه سجعت ما لها أساس. نفقة المرأة في الحج على الزوج أو عليها عليها ما يلزم الزوج لا إن استطعت ولا لا حج عليه. وبالنسبة للطفل لو قطع عمرته أو حج هل على الولي شيء عفى الله عنك؟ كان حرم عنه كمل كم حرم عنه الطفل يحرم لا ما عليه يعني ما بعد بلاغ لكن الولي لا أحرم عنه يلزمه كمل لأن الله قال وأتمه. أما إذا كان الطفل أحرم بغير إذن فلا يظن لكن ينبغي أن يكمل لأن الرسول قال لما قيل له هذا الحج قال نعم ولا في حجره. الطفل إذا لقن عفى الله عن كمية الإحرام هل يلزم الولي؟ إذا كان أبو صالح أكثر إحرام له عفى الله عنه ونقطعه ما ما يرى. أما إذا لقنه ولا أما لا إحرام عنه كان صغير من 7 إحرام عنه كمل له بعيد عن الخير أبلس بعد سمي إبليس بعده عن الخير سمي شيطان لبعده عن الخير شيطان إذا بعد سمي إبليس إبلاسه وبعد هذا الخيرات. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم هذا السؤال. من أبلسه الله. أبلسه الله. أحسن الله إليكم هذا السؤال. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ. لا. استطاعت ولا لا حج عليها. لكن إذا بغى يحج معروف منه. ولا حفظك الله. ولا أمكن. ما يلزم يحج ولده ولا منه. إن استطاع ولا لا حج عليه. يلزم ينفق عليه حتى لا يموت. أحسن الله إليك. نعم. هذا السائل يقول من شروط الصلاة ستر العورة فهل المقصود بسترها أن لا ترى نهائيا من جسم وغيره أم المقصود أن لا يرى لونها؟ سترها بكلها لا يرى لونها ولا حقيقتها ستر كامل لا يرى حبيبها ولا سودة لا بد. أما الرقيق ما يقصد ساتر. هل يلزمها بذهب؟ لا نفسي العادي ما يقول السائل ما حكم الحلية التي تلبسها المرأة هل فيها زكاة؟ الصواب فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هذا الراجح يا كلام يا حرام هذا الراجح. هي تلبسها يقول الصواب الصواب فيها زكاة ولا لبستها هذا الراجح إذا بلغت النصاب. حديث من بعد أبي بكر مع عمر وسنة خلفاء من راشد يدل على أنها حجة فجة إذا فقيت السنة إذا لم تعلم السنة أما إذا علمت السنة فالسنة مقدمة عليهم وعلى غيرهم. الله عنك إذا نظرت المرأة عفى الله عنك هل للزوج أن يلزمها بعدم هذا النظر؟ مع طاعة الله لا يلزمها ولا مرة يلزم ويأتمل الزوج إذا منعها إذا طاعة لله عليها الوقت النبي عليه الصلاة والسلام نظر أن يطيع الله فليطيعه وقال لله عليها أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس توفي من أجلها. شخص تمتع بالحج أحرم تمتع ثم بعد ذلك أحرم من جدة بعد ما خلفت ما خلص العمر بعد ما انتهى من العمر وهو بالحج إيه نعم وهو وهو من أهل مكة راح لما الطائف حاجة وحرم هناك وافق الثامن في جدة وافق الثامن في جدة وحرم من جدة وهو من أهل مكة لا حرج في ذلك إذا أحرم من جدة زاد على نفسه أقول زاد على نفسه مشقة. رخص السفر ولو يوم واحد يعني والسفر مسافر 4 أيام أكثر من 4 أيام 5 أيام مثلا أو أسبوع أو قصد الإقامة نوى يسافر 5 أيام فقط لو ما يوم 5 لو يوم نوى يروح مكة يوم الأول يسافر وهو مسافر يغفر لا يمكن 5 أيام في مكة قبل الإقامة مو قبل السفر

ولو كان عندهم بعض المعاصي فيصلون معه الجمعة والجماعات ويجاهدون معه كما جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم، ويأمرون ببر الوالدين وصلاة الأرحام وحسن الجوار ويبلغ مكان الإخاء ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى أن تسلم من أطاعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يستقى المعون تدعى له سهل السهل والحمى. قول صلى الله عليه وسلم المؤمن إن منك البنيان يشد بعضه بعضا وسبك بين أصابعه، وقول صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان أحسن من قول قال، كل هذا يعتقد أهل السنة والجماعة، وفي كل ما يقولون ويفعلون متقيدون بكتاب السنة، ليس لهم هدف آخر، بل أقوالهم وأعمالهم مقيدة بالكتاب والسنة. ولهذا سموا الجماعة وسموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك وتعاونوا على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة، كما بين ذلك أهل العلم. وفيهم أئمة الهدى وفيهم أئمة الدين وفيهم أئمة العلم الذين استقاموا على الدين وتقيدوا بالشرع، كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة. وفيهم الأبدال وهم يبدو بعضهم بعضا، الأبدال يعني العلماء يخلو بعضهم بعضا، إذا هذا علماء جاء علماء، إذا هذا عالم يأتي عالم، يقبل الكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة، هؤلاء هم الأبدال، يعني العلماء اللي يخلو بعضهم بعضا ويلد بعضهم عن بعض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض معي. هذا حال هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تزال الغنم قائمة على أمر الله لا يضرها من خذلها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيامها من أجل الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنات حتى لا يبقى إلا الأشرار بعدهم تقوم الساعة. فنسأل الله جعلنا وإياكم منهم وإلينا وإياكم من فضل مصر ومن سيئات أعمالنا، وهذا صلى دينه ويعلي كلمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل الله إليك. صحة الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر، ضعيف لكن ما أصح من أهل السنة، ضعيف لفظ عفى الله عنك الأبدال، هذا لا أن يبدو بعضهم بعضا، يعني يخلو بعضهم بعضا، هم الأبدال سماهم لنا أبدال، لأنه إذا هلك عالم جاء عالم، مثل ما الرسل إذا ذهب رسول جاء رسول، فالعلماء هم خلفاء الرسل، ويطلق على الصالحين عفى الله عنك. لا أبدال هم هم أهل العلم أهل السنة والجماعة دعاة الحق. يمكن مجموعة الطرق، يمكن مجموعة الطرق أراد الشيخ رحمه الله مجموعة الطرق شد بعضها بعضا، بعض الناس لا ما هذا معناه، معناه العلماء يخلو بعضهم بعضا مفسرة بشيء آخر من الخرافيين، ما تتفت شيء أقوى الخرافيون يعتقدون في كل عالم وكل عابد يعبدون في نور الله ليسوا بقدوة. بلا السلفية يقول، يقال أهل السنة والجماعة لا يقال سلفية، السلفية ما هي سلفية، السلف من الصحابة، فإذا انتسب إليهم بقصد إبانة الحق فلا بأس، أما كان يكذب فيكون غالب، أما إذا كان قصد صحيح وأن يتبسم الكتاب والسنة هذا يرجع الخير يا رب. ما يكون في التهذيب هذه الأيام بالتسمية بالتبليغية والجماعة السلفية والجماعة كذا، ما رأيكم؟ الواجب كلهم ينتسبون أهل السنة ويصدقوا في هذا ويتقيدوا كتاب السنة، تكون كلمة واحدة ما يكون بينهم نزاع، أما تبليغية وخرافية وكذا وكذا وكذا ما يصلح، لابد يتقيدون كتاب السنة ويصدقوا، أما الدعوة الباطلة ما تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن تميز بعض الأصفاد عفى الله عنك بقول فلان يكون بكثرة توالدها أم يكون بتأييد من السلطان أم يكون وشي الطائفة منصورة، هل تكون بكثرة توالدها؟ لا بعلمها وتقواها لله، ولو كان خمسة ولو كان واحد هو أهل السنة، ولو كان في بلد ما في إلا واحد هو صاحب السنة. عفى الله عنك عن رواية من كان عن الجماعة لا بعض الضعف لكن معناها صحيح الله العلم. لا أدلة تؤيدها موقف تبين رحمه الله في سنة الله. الله خليل المؤمنين إيمان أحسنهم بعد تحقيق طبعا بعد الاستقامة في عالم الدين لكن إذا زاد عليهم حسن خير. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما تكون الصلاة خلف الفاجر تكون نافلة. صحيح فلا صحيح. صلى الله عليه الصحابة خلف الحجاج وهم نكثر الناس. بعض الإخوان يا شيخ صلى الله عليه، بعض الإخوان من طلبة العلم يقول في كفار أوروبا مثلا، يقول إن كثير منهم يعني لا يكفرون عند الله لأنهم وإن بلغهم الإسلام اسما فلم يبلغهم حقيقة الإسلام. النصارى كفار مطلق لأنهم خالفوا دين الإسلام، فهم كفار كاليهود وكالمجوس وكالشيوعيين، هم كفار مطلق لأن رسالة محمد انتشرت من طريق الكتاب والسنة، انتشرت بالتلفونات والروادي وفي كل مكان، لأن الرسول متخاف عليهم لكنهم معرضا عنه ما يلتفتون إليه، وهم يعرفون هناك مسلمين. نعم صلى الله عليه. الله أعلم. نعم كتاب السنة على فهم الخلف ويترك فهم السلف، القاعدة فهم السلف فهم الخلف ما يعتبر ولا يعتمد إليه. السنة هم أهل الكتاب والسنة، علموا بالقرآن والسنة، هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا. لم يصدر الأئمة الأربعة في الجنة، لم يصدر الأئمة الأربعة في الجنة، الأئمة الأربعة هم السنة، أبو حنيفة في سلام من جهة الأرجاء، والبقية معروف الرحيم مالك الشافعي وأحمد معروفون من أهل السنة، وأبو حنيفة في نقص من جهة الأرجاء العملي لكن فقيه معروف رحمه. من كثر ثناء أهل زمانه عليه حيث انه اصبح امام الجماعه، اذا اثنى عليه المؤمنون لا باس ان تجوا هذا الله في ارضه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وجبت له الجنه اذا اثنى عليه الشهيدون بانه مستقيم على طاعه الله ورسوله وهم اهل الايمان صدق. هم شهداء الله. يقال فلان هذا من اهل الجنه احسن الله اليه، يعني يقال فلان هذا من اهل الجنه. لا الله لم يقال اذا شهد جماعه اثنان فاكثر من اعتقاد الطيبين، والصواب الدافع السنه انه لا يشهد احد أحسن الله من شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه. خلاص. في المشيئة. نعم. ولو قرنا في المشيئة جاء إن شاء الله من الجنة. لا نفس. كل مؤمن جاء الجنة. معلوم بإجماع المسلمين كل من مات عالما فهو من الجنة. عقيدة جازمة. المؤمن في الجنة وكفار النار. لكن ما الواحد معين ولا لمفلان هذا محل البحث. أحسن الله يرحمه. شوف الجماعات. لا حتى تقوم الساعة حتى يأتي أشراطها. يعني حتى طيبة. إذا جاءت بها الطيبة قبل الله بها أرواح المؤمنين ويبقى الأشرار على أن تقوم الصلاة. الله يخشى هذا أنتم شهود الله في عرضه؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. ما شهد به الأخيار وزاد الجنة، ما شهد به أشرار النار.